لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أحبتي في الله، نستكمل حديثنا في كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وكنا نتكلم عن غزوة خيبر. كما ذكر المصنف رحمه الله أن خيبر، والتي تقع على بعد 171 كيلومتر شمالية المدينة، كانت منقسمة إلى ثلاثة أشطر، يعني ثلاثة أجزاء: النطاة والكتيبة والشق. والنطاة مقسمة إلى ثلاثة حصون: حصن ناعم، وحصن الصعب، وحصن قلعة الزبير. وأما منطقة الشق فحصنان: حصن أبي وحصن النزار. وأما منطقة الكتيبة فثلاثة حصون: حصن القموس، وحصن الوطيح، وحصن السلالم. كنا نتكلم عن فتح خيبر فتوقفنا عند فتح الشق. يقول: وتبعهم المسلمون حتى حاصروهم، فخرجوا مستعدين لأشد القتال، يعني خرج اليهود لقتال المسلمين. وبرز أحد أبطالهم يطلب المبارزة فقتل، ثم برز آخر، برز يعني خرج وظهر، فقتل. قتله أبو دجانة سماك ابن خرشة الأنصاري، هذا اسمه سماك ابن خرشة ابن خرشة. فلما قتله أسرع، يعني أسرع أبو دجانة إلى اقتحام القلعة، واقتحم معه المسلمون، فجرى القتال داخل القلعة، جرى القتال داخل القلعة ساعة، يعني مدة. ثم فر اليهود إلى الحصن الثاني، حصن النزار، وهو آخر الحصنين، لأننا ذكرنا أنها حصنان: الشق والنزار، وهو آخر الحصنين في هذا الشطر، هذا الجزء يعني. وغنم المسلمون في حصن أبي أثاثا كثيرا ومتاعا وغنما وطعاما. الأثاث ما يوضع في المنزل كالكراسي والأسرة ونحو ذلك، هذا يقال له الأثاث. ثم تقدموا وحاصروا حصن النزار، وكان على رأس جبل لا سبيل إليه، يعني هذا الحصن كان على قمة جبل لا سبيل إليه، يعني لا طريق إليه. وقد تمنع أهله أشد التمنع، تمنعوا يعني تحصنوا بهذا الحصن، فامتنعوا من أن يصل إليهم المسلمون. وكانوا على شبه اليقين بأن المسلمين لا يستطيعون اقتحامه. تعرفون الحصن يكون إيه؟ الحصن له أسوار مرتفعة، فإذا كان له أسوار مرتفعة وهو على جبل الأمر صعب جدا، صعود الجبل صعب، ثم بعد صعود الجبل أسوار الحصن. فلذلك كانوا متيقنين أن المسلمين لا يستطيعون اقتحامه، يعني دخوله، ولذلك أقاموا فيه مع الذراري والنساء. الذراري الأطفال، جمع ذرية، يعني أقام اليهود في هذا الحصن وتحصنوا فيه مع نسائهم وأولادهم. فنصب المسلمون المنجنيق، نصب يعني أقام المسلمون المنجنيق، آلة تستعمل في الحرب تقذف بها الحجارة، آلة تستعمل في الحرب تقذف بها الحجارة، يعني لو يعني مثلناها مثال بسيط، يوضع توضع خشبة كبيرة مثل هذه هكذا، ويوضع هنا حجر، ويضرب المقاتلون هنا، فيرتفع هكذا فيقذف الحجر، هذا يسمى المنجنيق. فنصب المسلمون المنجنيق فوقع في قلوبهم الرعب. أقاموا ووضعوا يعني وضعوه وأقاموه. فوقع في قلوبهم أي في قلوب اليهود الرعب وهربوا إلى شطر الكتيبة يعني إلى القسم الآخر وإلى الحي الآخر وإلى الجزء الآخر الذي يسمى الكتيبة دون أن يعانوا شدة تذكر. ووجد المسلمون غنائم فيها أوان من نحاس وفخار أو فخار فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوها واطبخوا فيها. وجد المسلمون فيها أواني من نحاس، النحاس معروف والفخار الذي يصنع من الطين ثم يوضع في النار وفي بعض الأماكن تصنع منه قلال يشرب فيها الماء من الطين ثم يوضع في النار حتى يحمر لونه ويصلب. فهذه الأواني قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوها واطبخوا فيها، استعمال جواز استعمال آنية الكفار ما لم تعلم نجاستها، فإن كانت فيها نجاسة فإنها تغسل وتستعمل. طيب هنا يقول تحصن اليهود في هذا الحصن معهم من؟ الذراري والنساء. وقال أيضا أن المسلمين نصبوا المنجنيق، والمنجنيق تقذف به الحجارة. هل الحجارة تنزل على المقاتلين أم تنزل على كل من في الحصن؟ طب هل يجوز قتل الأطفال والنساء؟ لذلك هذه المسألة لابد أن نوضحها. الأصل أنه لا يجوز قتل النساء والأطفال ما لم يقاتل، فإذا قاتلت المرأة قتلت، إذا اشتركت في المعركة وقاتلت قتلت أو أعانت. أما ضرب النساء والأطفال في الحصون والبيوت فلا يجوز إلا إذا تحصن بهم الكفار ولم نستطع الوصول إليهم إلا بهذه الطريقة. يعني لو كان النساء والأطفال في الحصن فقط والمقاتلون خارج الحصن لا يجوز رمي النساء والأطفال، تمام؟ لكن لو تحصن المقاتلون في الحصن مع النساء والأطفال ولا نستطيع الوصول للمقاتلين إلا برمي بالرمي بما يعم إتلافه، ما يعم إتلافه يعني يتلف الجميع، لا نستطيع التمييز بين المقاتل وبين المرأة وبين الطفل، فهذا جائز في مثل هذه الحالة. فهمتم؟ ومثلها إذا تحصن الكفار بالنساء والأطفال، يعني لو أتى الكفار بالنساء فوضعوهم في مقدمة المعركة أو الأطفال ولا نستطيع الوصول والخلوص للكفار إلا بقتل النساء والأطفال، فيجوز إيه؟ قتلهم. طيب الشق الآخر أو الجزء الآخر من خيبر يسمى الكتيبة. يقول وطبعا الكتيبة فيها حصنين. يقول وتقدم المسلمون إلى حصن القموس أول حصون الكتيبة فحاصروه 14 يوما أو 20 يوما. حاصروه يعني بقوا خارج الحصن مطوقين له، يمنعون دخول شيء وخروج أحد منه. ثم يقال إن اليهود طلبوا الأمان، طلبوا الأمان يعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين أن يؤمنوهم. ويقال إن المسلمين فتحوا الحصن عنوة يعني بالقوة والقتال وليس بالصلح والأمان، عنوة بالقوة والقتال. وفر اليهود إلى الحصنين الباقيين، الكتيبة فيها 3 حصون وليس 2، القموس والوطيح والسلالم. هم الآن في فتح إيه؟ القموس. قال فر اليهود إلى الحصنين الباقيين الوطيح والسلالم، فلما سار إليهما المسلمون ليحاصروهما طلب اليهود الأمان على أن يخرجوا من خيبر وأراضيها بنسائهم وذراريهم، فعاهدوهم أو فعاهدهم على ذلك، يعني طلب اليهود الخروج بالنساء والأطفال فعاهدهم على ذلك، وهذا يدل على جواز مثل ذلك. إذا حاصرنا بلدة للكفار واقتربنا أو أوشكنا على الانتصار عليهم والقضاء عليهم فطلبوا الأمان، فيجوز أن يعطيهم الإمام الأمان مقابل أن يخرجوا من البلدة على ما يتفق عليه معهم المسلمون. وسمح لهم أن يأخذوا بأن يأخذوا من الأموال ما حملت ركابهم، يأخذوا من الأموال ما حملت ركابهم، الركاب الإبل والبعير، إلا الصفراء والبيضاء أي الذهب والفضة، والكراع والحلقة أي الخيل والسلاح، يعني يخرجون فقط بما يستطيعون وضعه على الإبل، ولا يأخذون معهم الذهب ولا الفضة ولا السلاح ولا يأخذون الخيل، يتركون الخيول. وتبرؤ منهم الذمة إن كتموا شيئا، تبرؤ منهم الذمة معناها لا أمان لهم إن كتموا شيئا، تبرؤ منهم الذمة يعني لا أمان لهم إن كتموا شيئا، يقتل أو يعني حسب ما يرى الإمام. يقال برئت منه الذمة أي لا عهد له. إن كتموا شيئا من ماذا؟ الذهب أو الفضة أو الخيل أو السلاح. قال: ثم سلموا الحصون الثلاثة أو الحصنين، فغنم المسلمون 100 درع و400 سيف و1000 رمح و500 قوس عربية وصحفا من التوراة أعطوها لمن طلبها. صحف جمع صحيفة من التوراة، أوراق مكتوب فيها أشياء من التوراة. وغدر بالعهد كنانة ابن أبي الحقيق. أي عهد؟ ألا يأخذون شيئا مما ذكر. فكنانة ابن أبي الحقيق وأخوه غدر ماذا فعل؟ غيب كثيرا من الذهب والفضة والجواهر، فبرئت منهما الذمة وقتلا لغدرتهما، يعني بسبب غدرهما. وكانت صفية بنت حيي ابن أخطب تحت كنانة، يعني زوجه تحت فلان، يعني كانت زوجة له، فجعلت في السبي في الأسرى. يقول: وقد بلغ عدد القتلى من اليهود 93 قتيلا. غيب يعني كتم أو دفن في الأرض. في كتب السيرة أنه دفنه في خربة في مكان، أخذ الذهب والفضة ودفنه، فسئل فقال: لا علم لي به. فرآه بعض الناس يطوف في هذا المكان قبل ذلك، رآه بعض الناس يطوف بهذا المكان، فكان هذا دليلا على أنه ربما يكون خبأ في هذا المكان شيئا، فمسوه بعذاب، يعني أصابوه ببعض الضرب يعني، حتى اعترف أنه فعلا وضع الإيه؟ الذهب والفضة، فحفروا فوجدوا الإيه؟ الذهب والفضة، فلذلك قتل. قتل المسلمون كم؟ 15 أو 16 أو 18 قتيلا. ولما رجع مهاجر الحبشة مع عمرو بن أمية الدمري حامل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي، اتجه طائفة منهم إلى خيبر. نعرف أن المسلمين قد هاجروا إلى الحبشة كم مرة؟ مرتين. هم إلى الآن كانوا في الحبشة حتى فتح إيه؟ فتح خيبر. فلما كان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في خيبر قدم المسلمون من الحبشة، فمنهم من ذهب إلى المدينة ومنهم من اتجه إلى خيبر. اتجه طائفة منهم إلى خيبر وهم 16 رجلا، فيهم جعفر بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين، يعني ذهبوا يشاركون في غزوة خيبر. فوافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر، وافوه يعني التقوا به وقابلوه في الوقت الذي كان فيه فتح خيبر، التقوا به في هذا الوقت وقبل أن يقسمها، يعني لم يقسم الغنائم، وصلوا في هذا الوقت. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم جعفرا، قبل القبلة تعرف، وقال والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وهذا له أثر طيب في النفس بلا شك، أن يظهر القائد فرحه بخير حصل لأتباعه، أن الله ما أتم عليهم النعمة فهاجروا وأخذوا ثواب الهجرة ثم رجعوا سالمين، فهو يظهر فرحه وسروره بذلك صلى الله عليه وسلم. وأما يقول ولما قسم خيبر أعطاهم من الغنيمة، وأما بقية مهاجر الحبشة فذهبوا مع نسائهم وذراريهم إلى المدينة رأسا، رأسا يعني مباشرة، ذهبوا إلى المدينة مباشرة، يعني لم يذهبوا إلى خيبر. يقول ووافاه أيضا بخيبر، وافاه قلنا يعني لقيه، لقيه بخيبر بعد أن تم الفتح أبو هريرة رضي الله عنه، وكان قد جاء إلى المدينة بعد خروجه صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فأسلم، ثم استأذن. نحن نتكلم في حدود سنة كم؟ سبع من الهجرة. إذن أبو هريرة أسلم في سنة إيه؟ سبع، متأخر يعني الإسلام. أسلم ثم استأذن وخرج إلى خيبر، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غنيمة خيبر. قال ووافاه بعد الفتح أيضا أبان ابن سعيد، وكان قد خرج بسرية إلى نجد، فلما قضى مهمته يعني في نجد جاء إلى خيبر، يعني التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا عند خيبر. قال ولم يعطي له ولأصحابه من غنيمة خيبر، يعني كأنه اكتفى صلى الله عليه وسلم بالغنيمة التي حصلوها من غزوتهم أو سريتهم. قال ولما حصل اليهود على الأمان جاءوا باقتراح جديد قبل أن يتم جلاؤهم، أي حبشة؟ النجاشي أسلم، هذا كلام قديم ذكرناه، لما قرئ عليه القرآن بكى وقال إن هذا لا يعدو عما جاء به عيسى بن مريم. وهناك نجاشي آخر بعده، لا نعرف هل أسلم أم لا، لكن الأول الذي أرسل إليه المسلمون إيه؟ أسلم وصلى عليه الرسول لما مات صلاة الغائب. ما كان إيه؟ كان رئيسا في الحبشة، هو أسلم ولكن لم يظهر الإسلام لقومه حتى لا يقتلوه ولا يعزلوه، وهو بالنسبة للمسلمين يعني الرسول أرسل إليه أن يكون وليا لبعض النساء وزوجه إياه، يعني كسلطان. نعم، لا هو لا يستطيع أن يفعل ذلك، فرق بين إنسان عاجز وإنسان يستطيع ولا يفعل، فرق بين هذه. فالذي لا يحكم بالشرع لا يسمى وليا ولا يكون ولي أمر، لكن لو كان لا يستطيع الأمر يختلف، ما المقصود بالأمر؟ الأمر هو أمر الدين. فإذا قيل ولي أمر يعني يقوم بأمر الدين في الناس، ينشر الدين في الناس، يقيم الدين في الناس. فإذا أقام الدين في الناس هذا يسمى ولي أمر. إذا حارب الدين في الناس ليس وليا، لا يستحق هذا المسمى. وهذا إن شاء الله يعني نحتاج له لقاء نتكلم فيه بالتفصيل عن بدع المداخلة ونحو ذلك، إن شاء الله يكون. نعم نعم. نعم، هذا فيه تقديم وتأخير. وفاه أبو هريرة بعد أن تم الفتح. يعني لكن هو أخر الفاعل، وفاه هذا الفاعل، وفاه يعني قابله ولقيه. من الذي وافى؟ أبو هريرة. وافى من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو في يعني بعض التجوز في أساليب اللغة العربية، فهو أخر الفاعل. ها؟ كما أقول لك أتى الطالب إلى المدرسة يحمل حقيبته محمد. انظر التأخير، يعني مع ربما يكون الأسلوب غير صحيح، لكن أنا يعني أقرب الصورة معه. فهو أخر الفاعل بعد هذا الكلام كله، فهمت؟ يقول لما حصل اليهود على الأمان جاءوا باقتراح جديد قبل أن يتم جلاؤهم. يعني نحن اتفقنا الآن على إيه؟ إخراج اليهود بماذا؟ يخرجون بماذا؟ بالذرار والنساء، ولا يأخذون السلاح ولا الذهب والفضة. تمام؟ طيب، هم لديهم اقتراح. ما معنى اقتراح؟ اقترح عليك كذا، اعرض. يعني لديهم امر يريدون عرضه على النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا الامر؟ قالوا يا محمد دعنا في هذه الارض نصلحها ونقوم عليها، فنحن اعلم بها منكم، وتعطينا نصف ما يخرج منها من الثمر والزرع. طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركهم في خيبر، هم يزرعونها، والذي يخرج يقسم نصفين، نصف للمسلمين ونصف إيه؟ لليهود. هذا يجوز؟ نعم يجوز، إذا وافق الإمام على ذلك. لو رفض الإمام إذن يطردهم، ولكن هذا ربما يكون فيه المصلحة للمسلمين. فرضي بذلك النبي صلى الله عليه وسلم على أن يجليهم منها متى شاء. يجليهم يعني يخرجهم، يعني أي وقت يريد الإمام أن يخرجهم ويقطع هذا العهد الذي بينه يفعل له وله ذلك، لأنها ليست بأرضهم. لما فتحها المسلمون بالقوة صارت ملكا لمن؟ للمسلمين. فبقوا على ذلك حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لماذا؟ حين سلكوا طريق الشر والخبث، يعني لما كانوا يؤذون المسلمين ويحيكون المؤامرات ضد المسلمين ويؤلبون الناس ضد المسلمين، طردهم من؟ عمر رضي الله عنه أرضاه. يقول وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر على 36 سهما. يعني كيف كان تقسيم الغنائم؟ هو يذكر هنا 36 سهما، كل سهم مجموع 100 سهم، فعزل منها النصف وهو 18 سهما لنوائب المسلمين. نوائب يعني ما يكون من الكوارث والمصائب التي تنزل بالمسلمين، يعني يدخر المسلمين كله. فعزل منها النصف وهو 18 سهما لنوائب المسلمين، يعني إذا حلت بالمسلمين مصيبة يكون لديهم مال يستعملونه في ذلك. يقول وقسم النصف الباقي وهو أيضا 18 سهما على الغزاة، المقاتلين يعني. فأعطى للراجل سهما، الراجل يعني الذي ليس له فرس يمشي على يقاتل على رجليه، وللفارس ثلاثة أسهم. لماذا؟ سهما له وسهمين لفرسه، لأن المقاتل قديما أو المقاتل في هذه الأيام كان هو الذي يأتي بالفرس وهو الذي ينفق عليه، بخلاف هذه الأيام الدولة هي التي تنفق على المقاتلين لو كانت هناك حرب مثلا، وبالتالي لا يأخذ المقاتلون شيئا من الغنائم. الأمر اختلف يعني. يقول فصارت لهم ستة أسهم، وكان الفوارس 200، فصارت لهم ستة أسهم، والرجالة 1200، فصار لهم 12 سهما. وكانت خيبر غنية بالتمر والطعام. قالت عائشة رضي الله عنها، وهذه يعني مقولة مهمة نحتاج أن نتوقف معها، ماذا قالت عائشة؟ قالت لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر. إذن قبل الآن ما كانوا يشبعون من التمر، يعني ليس الدجاج والرز وأنواع الطعام الأخرى ونقول لا نشبع منها قليلة، لا يوجد هذا إلا يعني في مرات قليلة، لكن غالب طعامهم التمر والماء. طب هل منا أحد يستطيع أن يعيش شهرا على التمر والماء؟ طب خلينا نضرب مثلا في الاعتكاف، تستطيع أن تعيش في الاعتكاف على التمر والماء؟ الإخوة تأكل، وبعد أن تأكل تأكل، وبعد أن تأكل تأكل، وبعد أن تأكل، وهذا واقع فعلا للأسف. يعني حتى صار رمضان موسما لكثرة الطعام والشراب، وبالتالي يكون الأثر ضعيفا، تجد الكسل عن العبادة، في حين أننا أمرنا أن نأكل أو استحب لنا أن نأكل قدر ما نقيم جسدنا، وليس أن نأكل قدر ما يقعد الجسد من كثرة الطعام. نعم، فرق بين الأمرين تماما. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، كما في الحديث بحسب يعني يكفي، لقيمات هذا في اللغة تصغير، يعني لقمة هذه لقيمة أقل. طب لماذا يأكلها؟ ها؟ يقمن صلبة. ما معنى يقمن صلبة؟ يستطيع أن يمشي ويقوم ويتحرك، تمام، وليس أن يأكل حتى يصاب بالتخمة فلا يستطيع أن يتحرك. فلذلك الذي يقرأ في أحوال الصحابة وكيف كان تقللهم من الدنيا وكيف كانوا في شدة، ومع ذلك يعني قاموا بكل هذه الغزوات وهذه الفتوح، يتعجب والله عجبا شديدا. وواقع المسلمين اليوم وما هم فيه من الثراء والنعمة، ومع ذلك أكثرهم لا يشكرون، ولذلك هم لم يروا الخبز المرقق، وحتى خبز الشعير ما شبعوا منه. تعرفون الشعير ما هو؟ مثل ايه؟ نعم، مثل القمح عليه القشر. نعم، هذا كان يطحن ويعجن بالقشر ويؤكل، الآن هذا لا يؤكل. طب هل هناك ما هو أفضل منه؟ ما هو؟ القمح. لم يروا القمح إلا قليلا، أو لم يأكلوه تقريبا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى منخلا قط. المنخل هذا الشيء المستدير الذي يوضع فيه الدقيق حتى ينزل الدقيق الناعم ويبقى القشر، ما رأوا ذلك، إنما كانوا يأكلون الشعير بالقشر، يعجن ويؤكل هكذا. والآن هذا لا يؤكل، والناس تأكل البر والقمح وما هو أعلى من ذلك. طبعا الآن القمح لو صنع منه الخبز يصير لونه أسود، أو يعني ليس الأبيض الناصع، هناك ما هو أعلى من ذلك، صح؟ فسبحان الله، يعني لم يشبعوا من التمر إلا بعد فتح خيبر، يعني بعد كم سنة؟ يعني من في مكة 13 سنة وسبعة في المدينة ويأكلون يعني كما سمعت. فمتى يشبعون؟ بعد فتح خيبر. ويشبعون من ماذا؟ هل من الدجاج واللحم وكذا وكذا؟ لا، يشبعون من إيه؟ صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال ورد: هذا ليس معناه أن الإنسان يمنع نفسه الطعام والشراب، ولكن لا يصبح ذلك له هدفا وهما، يعني يأكل ما تيسر. قرأت بعض الكتب شبعانا الناس شعبان هذا له صحبة مع مقصد. يجوز لا مانع، لأنه يأكل عندما يكون معه الضيف يأكل حتى لا يحرج الضيف، حتى يأكل الضيف، فهو يأكل حتى يستطيع الضيف أن يأكل. وكذلك لو هو أكل أكثر من حاجته ليس بحرام، يعني لو أن الإنسان أكل أكثر من الثلث ليس بحرام، لكن يكره له ذلك لأنه ربما يصيبه بالكسل عن العبادة ونحو ذلك. يقول: ورد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم من النخيل بعدما رجعوا من خيبر إلى المدينة. نعرف أن المسلمين لما هاجروا من مكة إلى المدينة ماذا فعل الأنصار؟ ساعدوهم وقسموا أموالهم بينهم وبين المهاجرين، فهذه تسمى منائح، منحة وعطية، منحوهم كذا، أعطوهم كذا وكذا، كما يقال مثلا الدولة تمنح الطلاب المسافرين للدراسة كذا وكذا من المال، تمام؟ هذه تسمى منحة وتسمى منيحة وتسمى عطية. فانظر لي أخلاق المسلمين لما وسع الله عليهم، ردوا ذلك لمن؟ كان ممكن يقول والله هو أعطاني وأنا لم أطلب منه وليس له شيء عندي وكذا، لكن أخلاق معاملات. بعدما رجعوا من خيبر إلى المدينة يقول: وبعدما عاد الهدوء وذهب الخوف عاد اليهود إلى خبثهم. سبحان الله، هم دوما كذلك، يعني انظر إليهم منذ قليل كانوا في غاية الرعب والخوف وينزلون على ما يفعله ويطلبه المسلمون، وتخرجون قالوا نخرج، طيب نبقى نصلح الأرض، نعم، لكن انظر إليهم يتآمرون الآن على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. تآمروا يعني اتفقوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأهدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة. أهدوا هدية، يعني أرسلوا له هدية بواسطة، يعني عن طريق امرأة سلام ابن مشكم. امرأة يعني زوجة أحد زعمائهم وهو سلام ابن مشكم أحد كبرائهم، أعطوا لامرأته شاة مسمومة ترسلها لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم هدية. يقول: وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، ذراع الشاه، فأكثرت السم فيه، يعني وضعت السم في الشاه كلها لكن أكثرت في منطقة الذراع. يقول: وتناول منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاكها، تناول من الذراع يعني جزءا، أخذ جزءا في فمه ولاكها، يلوك الطعام، يحرك بين فكيه يمضغ، ثم لفظها يعني تفله، أخرجه، يعني أخذ جزءا وضعه بين فكيه مضغة وحركه ثم تفله أو لفظه، وقال: إنها شاة مسمومة، وإن هذه الشاة تخبرني أنها مسمومة. وهذا من المعجزات الظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم. وسأل المرأة واليهود، يعني هل وضعتم فيها السم؟ فاعترفوا بجريمتهم، اعترفوا، والاعتراف كما يقال سيد الأدلة، اعترف أنه فعل كذا إذن يعاقب. وقالوا قلنا، يعني لماذا فعلتم ذلك؟ قالوا قلنا إن كان ملكا نستريح منه، وإن كان نبيا لا يضره. طب مقتضى ذلك إيه؟ لا، أن تسلموا. يعني ظهر أمامهم الآن أنه ليس إيه؟ ليس ملكا بل هو نبي، كان المطلوب منهم أن يسلموا، لكن أيضا لم يسلموا. يقول فعفى عنهم وعن المرأة. أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم عجيبة والله، يعني هو قائد جيش وقائد المسلمين، وهو فوق هذا كله رسول وخاتم الرسل وأفضل البشر، ومع ذلك المرأة تضع السم لتقتله ويعفو عنه. ونحن ربما بعض أصحابنا يمنعنا شيئا يسيرا فنغضب ولا نعفو عنه ولا نسامحه، أخذ مثلا منك كتابا ولم يرد، فأنت لا تكلمه وتحذف رقمه مثلا من على الهاتف عندك. سبحان الله، يعني لا نقرأ السيرة نضيع أوقاتنا فيها، وإنما نقرأ لنمتثل ونحول ما في السيرة إلى أخلاق عملية. فعفى عنهم وعفى فعفى عنهم وعن المرأة. ثم إن بشرى ابن البراء ابن معرور مات من أجل هذا السم، يعني كان ممن أكل مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر بقتل المرأة قصاصا، إذن لا، لم تقتل المرأة لأنها أرادت قتل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عفى عنها، إنما قتلت لما قتل من؟ أو مات بشر بسبب السم. تمام. وقد ذكر أهل السير أيضا، وهذا ورد أيضا في بعض الأحاديث الصحيحة، أن آثر هذه الأكلة كان يعاود الرسول صلى الله عليه وسلم كل عام في نفس الموعد، يعني في نفس الموعد الذي أكل فيه هذا الطعام من السنة التي بعدها كان يظهر المرض عليه في صورة حمى، ارتفاع درجة الحرارة. فلما جاء مرض الوفاة كان في نفس الوقت، حتى قال بعض العلماء فينال شرف الشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه مات مقتولا، وهو لم يمت مقتولا، لكن أثر هذا الإيه؟ السم ظل يعاود الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يزيد البغض في قلوبنا لليهود لعنهم الله، لأنهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، بل وتسببوا في ذلك لعنهم الله لعنا كبيرا. نعم. إيه؟ وتناول منه، يعني من الذراع، تناول منه يعني من الذراع. نعم. لأنها هي التي وضعت السم في الشاه، هي التي هي السبب المباشر في تسببت في قتله، في قتل بشر أو موت بشر. تأمروا، اتفقوا يعني، ولكن هي التي نفذت. يقول استسلام أهل فدك. يقول فدك قرية في شرق خيبر على بعد يومين، تعرف اليوم بحائط، اسمها اليوم يعني حائط، والحائط كلمة تطلق ويراد بها البستان الذي فيه النخل والشجر والزرع ونحو ذلك. يقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل محيصة ابن مسعود إلى يهود فدك بعد وصوله إلى خيبر. حويصة ومحيصة أخوان يذكران في كتب الفقه في باب القسامة، إذا قتل إنسان عند قوم أو في أرضهم ولم يدر من القاتل، فتكون الأقسام كما هو في كتب الفقه. يقول: أرسل محيصة ابن مسعود إلى يهود فدك بعد وصوله إلى خيبر ليدعوهم إلى الإسلام. فدك أين تكون من خيبر؟ على بعد يومين، يعني شرق خيبر على بعد يومين، يعني قرية قريبة من خيبر لكن تمشي يومان أو يومين حتى تصل إليه. فالرسول أرسل هذا الصحابي إليهم لدعوتهم لماذا؟ للإسلام. فأبطأوا عليه، أبطأوا يعني تأخروا، يعني لم يبادروا إلى الإسلام. فلما سمعوا بفتح خيبر، فلما سمعوا من الذين سمعوا؟ أهل فدك. داخلهم الرعب، يعني حل بهم الرعب، خافوا وطلبوا أن يعامل بهم معاملة أهل خيبر، طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعاملهم مثل ما عمل إيه؟ وكيف عمل أهل خيبر؟ أن يتركهم في الأرض يزرعونه ويدفعون الإيه؟ النصف ما يكون إلى المسلمين. فقبل ذلك منهم، فكانت أرض فدك خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق منها على نفسه، ويعول صغير بني هاشم ويزوج أيمهم. الأيم الفقير ينفق، يعول صغير بني هاشم ينفق عليه ويزوج أيمهم، الفقير الذي لا زوج له لا يستطيع الزواج. يقول: وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خيبر إلى وادي القرى ودعا أهلها وهم من اليهود، دعاهم إلى الإسلام فلم يسلموا ولم يستسلموا وخرجوا للقتال. وبرز يعني ظهر وخرج منهم رجل فقتله الزبير بن العوام، ثم آخر فقتله، ثم ثالث فقتله علي، حتى قتل منهم 11 رجلا. كلما قتل منهم رجل دعا البقية إلى الإسلام، يعني كلما قتل منهم رجل دعا الرسول صلى الله عليه وسلم البقية إلى الإسلام، وكلما صلى صلاة دعاهم إلى الإسلام. يعني بعد أن يتجمع المسلمون للصلاة يعودون للقتال، قبل القتال يدعونهم مرة أخرى إلى الإيه؟ إلى الإسلام. يقول: حتى أمسوا، يعني حل المساء، جاء المساء، ثم غدا عليهم، غدا عليهم يعني في الصباح، في الصباح أيضا خرج لقتاله. فلم ترتفع الشمس قيد رمح أو قيد رمح حتى انهزموا، لم ترتفع الشمس قيد رمح يعني قدر، تعرفون الرمح لما يوضع على الأرض هكذا والشمس تشرق، فيقال ارتفعت الشمس قيد رمح، يعني الذي ينظر كأن الشمس فوق الرمح، هذا القدر الذي عنده تحل صلاة ايه؟ صلاة الضحى. يقول: حتى انهزموا، وغنم المسلمون مغانم كثيرة. ثم طلبوا أن من الطالب؟ أهل وادي القرى، طلبوا أن يعامل بهم معاملة أهل خيبر، ففعل ذلك صلى الله عليه وسلم. ووصل صلى الله عليه وسلم إلى يهود تيماء، تيماء، وصل إلى يهود تيماء أخبار خيبر وفدك، مكان، اسم مكان، نعم. وصل إلى يهود تيماء أخبار خيبر وفدك ووادي القرى، يعني عرف اليهود الذين في بلد تسمى إيه؟ تيماء، عرفوا بأن أهل خيبر استسلموا وأهل فدك ووادي القرى، فماذا فعلوا؟ فصالحوا على دفع الجزية ومكثوا، يعني بقوا في بلادهم آمنين، يعني من البداية كده، في بدل الحصار وقتل وكذا، لا، طلبوا الصلح ويدفعون الجزية وبقوا في بلاده. يقول: ولما جعلت صفية بنت حيي بن أخطب في السبي أخذها دحية ابن خليفة الكلبي بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبي يعني الأسرى، دحية الذي كان، ما هو نعم صحابي، كان جبريل عليه السلام يتمثل بصورته، يعني كان إذا أتى الرسول في صورة إنسان كان يأتي على شكل إيه؟ دحية رضي الله عنه. من أخذ صفية؟ لا أنا تعبان فشوية وحخلص يعني. جزاك الله خير. أخذها دحية بن خليفة الكلبي بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة لرسول الله: إنها لا تصلح إلا لك. لماذا؟ لأنها بنت كبيره وسيدهم، فمن إكرامها أن تكون لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، لعلها تسلم. يقول: فقالوا: إنها لا تصلح إلا لك، إنها سيدة قريظة والنضير. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليها الإسلام فأسلمت، فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها. العتق كما نعلم يكون بمقابل، العبد يريد أن يتحرر لابد أن يدفع مالا ليكون حرا، فهذا المال الذي ستدفعه صفية الرسول تركه لها ويكون هذا هو المهر، فجعل عتقها إيه؟ صداقها يعني مهرها، صداقها يعني مهرها. وأسلمها إلى بعض النساء، أسلمها يعني أعطاها وجعلها مع بعض النساء حتى تحل، يعني تنقضي عدتها ونحو ذلك. أسلمها أعطاها يعني جعل صفية في رعاية بعض نساء المسلمين حتى تنتهي العدة وتصلحها وتكلمها عن الإسلام ونحو ذلك، يعني تعلمها تزينها تصلحها. فلما تم له فتح خيبر ووادي القرى وأطاع له أهل فدك وتيماء أخذ في عودته إلى المدينة، أخذ يعني شرع وبدأ في العودة إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. حتى إذا كان بسد الصهباء، اسم مكان سد الصهباء، حلت صفية، حلت له يعني انتهت عدتها ونحو ذلك، فزفت إليه صلى الله عليه وسلم فأصبح عروسا بها. فزفت إليه صلى الله عليه وسلم فأصبح عروسا بها، وأولم عليها بحيس من التمر والأقط والسمن. أولم يعني صنع الوليمة، وليمة العرس، لابد للعرس من وليمة، ولكن لا يشترط أن تكون من اللحم، ليس كما يظن الناس لابد أن يذل أي شيء يجزئ في الإيه؟ في الوليمة. بحيس من التمر، التمر يوضع عليه سمن وشيء من اللبن فهذا يسمى حيس، سمن ولبن، لذلك قال حيس من التمر والأقط والسمن. الأقط اللي هو اللبن المجفف، اللبن الجاف الجامد يعني. وأقام ثلاثة أيام يبني بها، يعني مكث في هذا المكان ثلاثة إيه؟ أيام. ثم سار حتى قدم المدينة في أواخر شهر صفر أو في شهر ربيع الأول من سنة سبع من الهجرة. وهذا يبين لنا قدر ما تحمل المسلمون من الجهد والتعب والنصب لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. يعني تجد المسلمين في غزوة خيبر، بعدها بعدة أشهر تجدهم في غزوة أخرى، بعدها بشهر في غزوة، وهكذا. ولذلك انتشر الإسلام وانتصر وعز وارتفع، ولكن الآن شغل المسلمون بأنفسهم وبشهواتهم وتركوا تعلم الإسلام والجهاد في سبيل الله، فرأينا أحوال المسلمين كما نرى، ولن يعود لهذه الأمة مجدها وعزها إلا إذا عادت إلى نهج الصحابة، منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا هذا الدين بقوة وتعلموا الإسلام وعملوا به ونشروه ونصروه. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا في طاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.